وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. ثم قال: وإذا رأى، يعني من مكارم الأخلاق، إذا رأى من أساء علمه، إذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات عليه أرشده بتلطف ورفق. رفقنا معطوف على تلطف بمعنى واحد، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال فيه في المسجد، ومع معاوية ابن الحكم لما تكلم فيه في الصلاة. إذن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا فيما سبق أن المراد هنا بمكارم الأخلاق هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله وفعله. وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته شيئا من واجب من الواجبات على أرشده بتلطف، يعني وجب عليه أن يعلمه، لأنه يعتبر من ماذا؟ يعتبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما فيما يتعلق بترك واجب. إذا رأيت مسلما يصلي وترك واجبا وجب عليك، وجب عليك أن تعلمه. هذا العلم يعتبر ماذا؟ عينيا، ولا يجوز لمن علم أن يبخل على من يصلي، لأن هذه المسائل معروفة، يعني لا يحسن أن يركع أو لا يحسن أن يسجد أو لا يحسن أن يقرأ الفاتحة وسمعته، وجب عليك أن تعلمه وأنت تعلم. وهذا يستوي فيه العالم وغيره، لا يحتاج إلى فتوى ولا يحتاج إلى إذن، وإنما الإذن معك ما دل عليه الشرع. فوجب عليك على جهة العموم أن تعلم، كما وجب عليك أن تنكر المنكر في محله. أما حديث الأعرابي قد جاء ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، المراد هذا اسم فعل أمر معنى أكفف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه. رأوا يبول في المسجد، منكر أو لا؟ منكر، لكن ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر على من أنكره. هذا يعود إلى المسألة السابقة التي ذكرناها، وهي فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يؤجل ويؤخر الإنكار لما قد يترتب على الإنكار منكر أعظم، هذا محل وفاق بينها، لا خلاف فيه بين أهل العلم. وقلنا بأن مدار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقل من يفقه هذه المسألة وما أكثر من يتكلم فيها، لكن إذا جئنا عند التطبيق حينئذ جاءت التفاوت، أن مدار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدار بقاعدة واحدة، وهي المصالح والمفاسد. وبعضهم يظن أن اعتبار المصالح والمفاسد هذا من باب التخذيل أو من باب النكول عن الأمر المعروف والنهي. لا، نعم قد يستغله بعض الناس، من أراد أن يعتذر لنفسه أو لغيره قد يجد معاذير، لكن الشرع دل على ذلك، فإذا كان كذلك فندور مع الشرع إثباتا ونفيا. فإذا كان كذلك، هل أمر الشارع بي أن يأمر العبد مطلقا دون التفات إلى مصالح مفاسد؟ هذا لا وجود له في الشرع. ومن قال بأن الشرع أمر أن يأمر العبد مطلقا دون اعتبار للمصالح المفاسد فقد افترى على الشرع، افترى على الشرع. نعم قطعا. لماذا؟ لأننا قلنا فيما سبق أن الصلاة ذات وجهين، يعني تارة تقع موافقة للشرع فتصح، وتارة تقع مخالفة للشرع فما حكمها؟ باطلة أو لا تنعقد ابتداء. فإذا كان كذلك، الأمر بالمعروف عبادة، قد تقع موافقة للشرع وقد لا تقع موافقة للشرع. متى تقع موافقة للشرع ومتى لا تقع؟ إذن لابد من سؤال ولابد من جواب. حينئذ قرر ابن القيم رحمه الله تعالى، وثم رسالة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موجودة في الفتاوى، وهي أن قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة، لكنها ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بالمصالح والمفاسد. متى ما ترتب منكر أعظم على الأمر بالمعروف وجب الكف، يعني لا تأمر بالمعروف، ومتى ما ترتب منكر أعظم على النهي عن المنكر وجب الكف. وجب هذا شرع الله عز وجل وهذا دينه، فوجب الامتثال بهذا. ولذلك هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى ماذا؟ رأى الأعرابي يبول في المسجد، هذا منكر. ماذا فعل الصحابة؟ على القاعدة على الأصل أنه ماذا؟ أنكروا، لم يتبين لهم ما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يترتب من مصالح مفاسد هذه مردها إلى أهل العلم ليس مطلقا، ولذلك خفي على الصحابة ما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم من باب أولى وأحرى. فليس كل أحد يدعي ماذا؟ أنه يعلم المصالح والمفاسد، حينئذ نقول هذا شأنه عظيم. ولذلك قد يكون ثم مصلحتان، مصلحة كبرى ومصلحة صغرى، كذلك المفسدة قد تكون مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، فالأمر ليس بالهين لا سيما فيما يتعلق به بالأمة ونحو ذلك. قد يكون أنت في شخصك في بيتك في مع زوجك مع أهلك مع أعمامك، قد يكون الأمر ما يترتب عليه من خطأ أمره هين، لكن الأمور العامة هذه يجب عرضه على أهل العلم، يجب أن يكون ثم مرجعية لأهل العلم، لمن أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون ثم مرجعية شرعية واضحة بينه تدرك هذه الأمور. الصحابة رأوا هذا الأعرابي يبول في المسجد فأنكروا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه في الظاهر ما يتبادل الذهن أن ينكر معهم على الأعراب، لكنه أنكر عليهم قال لا تزرموه، هذا نهي لهم دعوه. إذن أمر بماذا؟ بالاستمرار على ما هو عليه. فدل ذلك على أن هذا المصر هذا حديث عظيم ينبني عليه فهم هذه القاعدة، وهي أصل في هذا الباب. قال هنا لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال انتهى. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه بعد ذلك، ثم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، يعني فرقه عليه فيه من كل وجه، شنه، متفق عليه الحديث الصحيحين، لكن ليس للبخاري فيه. فإن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها، وقول لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بولهم. وكذلك جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني هذا وجه آخر صحابا للرفق فيه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رواه الجماعي لمسلم. قال النووي وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا. يعني الرفق في موضع والشدة والغضب مع أهل المنكرات في موضع آخر، بمعنى أن الرفق ليس مطلقا، صاحب المنكر قد يفعل المنكر عن جهل حينئذ يرفق به، وقد يفعل من باب الاستخفاف لا يبالي بأحد، هذا يختلف الوضع معه في الشدة ونحوها. قال وفيه يعني في هذا الحديث دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى السوى هذين، ضرران كل منهما ضرر لكن أحدهما أشد من الآخر، حينئذ أفعل ماذا؟ أفعل الضرر الذي أخف. المفسدة الأصل فيها أنها منهي عنها، صحيح أم لا؟ المفسدة منهي عنها، حينئذ أرتكب يعني أعمل أنا المفسدة الأخف، إذن قد أرتكب منهيا عنه أسكت عن المنكر، هذا منهي عنه لدفع ماذا؟ مفسدة أعظم. إذن ارتكب الأخف من ضرين، بمعنى أنك تتلبس وتأتي بالأخف من المفسدتين أو من الضررين دفعا للمفسدة الأعظم أو الضرر الأعظم، هذا يحتاج إلى فقه، ليس بالأمر الهين، ليس كل من ادعى أنه يعرف هذا إنما هي مجرد دعاوى، وكثيرا ما نسمع الكلام وهو كاسمه كلامه لكن العمل شيء آخر. قال فيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، لقول صلى الله عليه وسلم دعوه. إذا قد تسكت عن بعض المسائل التي قد يظن الظن، هذا في الأمر المتيقن، كيف بالأمور التي هي ظن؟ هذا لا يجوز أصلا، لا تحكم عليه بأنه منكر إلا مع اليقين أنه أو غلبة الظن أنه منكر، أما المشتبه هذا الأصل فيه عدم الإنكار، هذا الأصل. قال هنا وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقول صلى الله عليه وسلم دعوه. قال العلماء كان قوله صلى الله عليه وسلم دعوه لمصلحتين، إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر هو الشخص، تضرر لو حبس نفسه فجأة أصابه ضرر، وأصل التنجيس قد حصل، هو نجس المسجد وإن كانت النجاسة أقل لكنه قد حصل التنجيس، حصل الاعتداء على المسجد. لكن لو نهوه وكف حبس نفسه قد تضرر هو، لأنه هذا يسبب له ضررا. قالوا وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. والثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه، ومواضع كثيرة من المسجد، مواضع كثيرة من المسجد، والله أعلم. إذن ثم قاعدة سنبطت من هذا الحديث وغيره من الآيات وغيرها، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مكة، العهد المكي باق على أصله، خلافا لمن يقول بأنه منسوخ، لا ليس منسوخا، وإنما الكف عن الكفار لعدم شرعية القتال آنذاك هو الذي قيل بأنه منسوخ، وهو كذلك، وأعرض عن المشركين هذا منسوخ بالأمر بالقتال. لكن في حالة الضعف فالأصل بقاء ما كان في العهد المكي، هذا الصواب، هذا الحق، وهذا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من الفتاوى، لعلنا نجمعه ونجعله في درس إن شاء الله تعالى.